ما حكم الذي يحلق لحيته بقصد مساواتها، لأن بعض وجهه فيه شعر كثير والبعض الآخر يكاد يخلو من الشعر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: قصوا الشوارب واعفوا اللحى خالفوا المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: جزوا اللحى جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المجوس. فأمر بجز الشوارب وقصها، وأمر بإعفاء اللحى وتوفيرها وإرخائها عليه الصلاة والسلام. فهذا هو الواجب على المؤمن، أن يعفي اللحية ويوفيها ويوفرها، وأن لا يتعرض لها بشيء من القصد والتسوية، بل يسرقها ويعفيها ويلقيها كما أمره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الشوارب فالواجب قصها وعدم إطالتها. نعم.